بين البشر والدنيا والنجاة هذه البشرية كل حرف سواد والسطور معجزة في كل قصة جوه الكتاب في عبارة هو الجنين في طريق سواد كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سواه يبقى الأسرار تموت وخل كل الخيال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النهارده قصص القرآن وأسرة لها هدف. هل أنتم أسرة لها هدف؟ معلش البداية كده على طول، هل أسرتكم أسرة لها هدف؟ أنا عارف إن أنا بطلب حاجة صعبة، وعارف في الآخر إن أنا هقعد أقول لازم كل أسرة يبقى لها هدف وعايزة تحققه ولازم تحط الهدف دون، لكن أنا في الآخر اللي بقوله لو طلع 10% من أسر العالم العربي أسر لها هدف، ده يبقى إنجاز عظيم ورائع. لو طلعت 5000 أسرة لا هدف يبقى حاجة عظيمة وممتازة. لو طلع، أنا عارف أن أنا بتكلم على حاجة صعبة، لكن لو زوج وزوجة أب وأم اتفقوا على الهدف والولاد اتفقوا معهم على الهدف ده، هي القصة ما هي بتتكلم عن كده. ويا سلام بقى لو الهدف ده فيه إرضاء لربنا ونيتنا قوية لربنا في الهدف ده، ربنا يبارك ويفتح ويسعد ويمتد الهدف ويتحقق وتشوف افاق لا نهائيه. دي قصه النهارده. بس قبل ما احكي وانا بتكلم عن مين واحكي القصه، كل حد بيسمعني دلوقتي في الاخر اسره قاعده بتسمعني، ممكن شاب وفتاه له اب وام وممكن اخوات وممكن زوج وزوجه وممكن شباب مخطوبين وممكن بنات بتسمعني لسه ما اتجوزتش هتكوني اسره لها هدف، وممكن شاب خلاص داخل على موضوع جوازه بيدور على عروسه هتكون اسره لها هدف. هل انتم اسره لها هدف؟ عمركم شفتوا؟ انا هتقول لي يا عم انت جاي تكلمنا في ادانيات واحنا في رمضان وفي العصر الاواخر، ده كلام اداره يا عم. احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها نيه. نيه يعني هدف. اداره ايه؟ ده انا بكلمك في قانون الاسلام، في الاسلام كلمه اسمها نيه، انما الاعمال بالنيات. يعني اللي هيبدا حاجه يبتدي بنيه. طب اللي فاتحين بيت دول بقى لهم 10 سنين ايه نيتهم؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الموضوع فيه برضه تاسيس بيوت وكده، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها عايز يتجوز فهجرته الى ما هاجر اليه. حلال وعظيم وما شاء الله، بالعكس انك تتجوز دي حاجه من الاسلام. لكن فرق كبير بين واحد وواحده بيتفقوا على هدف لبيت واتنين يتجوزوا خلاص. اسره لها هدف. لو 10% انا انا انا انا واقعي، انا مش بقول يعني، انا في حلقات ثانيه بقول يا جماعه كلنا لازم نعمل كده، انا واقعي في الحلقه دي. انا بقول لك 10%، بقول لك 5000 اسره، بلاش 10%، 5000 اسره ليهم هدف وعارفين هم عايزين يعملوا ايه. انا عايزك تتخيل كده، واحد راح لقى ناس بتبني عماره، بيبنوا مهندسين وعمال وبيحطوا، قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ هتطلعوا ايه؟ قالوا والله احنا مش عارفين بالظبط، احنا ان شاء الله هنشتغل واكيد اكيد هتطلع حاجه حلوه. ما هو ده اللي انت عامله. انت بتضحك عليا. هو ده بالظبط اللي انت عامله. طب اديك مثل ثاني، ناس ركبوا طياره وطالعين بالطياره، وواحد منهم قام رايح للكابتن لقائد الطياره، قال له يا كابتن هو احنا رايحين فين؟ قال والله احنا متوكلين على الله وان شاء الله ربنا هيكرمنا، نشوف الطيارات الهوائيه رايحه فين ونشوف كده احسن ريح تودينا على احسن حته في اسرع وقت. تخيل ابن بيسال ابوه يا بابا احنا رايحين فين؟ يعني هل انتم اسره لها هدف؟ يا اخي ده موضوع مش صعب، ورقه وقلم وانت ومراتك قولي ها ايه رايك؟ عايزين نحقق ايه؟ عايزين نحقق ايه؟ ايه هدفنا؟ عايزين نعمل ايه في الخمس سنين اللي جايه؟ ويكبر الهدف ونعدله ونصلح فيه. هو ده. وخلي بالك انت اكتر واحد كسبان، والستات بالذات انت اكتر واحده كسبانه لو اتعمل هدف. يا جماعه البيوت بتبرد والعلاقات بتفتر والحب والسخونية بتاعت الخطوبة وكتب الكتاب الدنيا بتبرد. الهدف ده عامل زي المغناطيس. عمرك شفت مغناطيس لما تيجي دبابيس وتقوم تجمع عليه وماسكه فيه؟ الهدف ده بيعمل كده في الاسره. بقينا ماسكين في حاجه انا ومراتي ولادي عندنا حاجه عايزين نحققها مع بعض. ازاي نبرد؟ مش ممكن هنبرد. قصه اليوم قصه اسره لها هدف. آل عمران. قصه آل عمران اسره لها هدف. وهدفهم ايه؟ بيت المقدس. فلسطين. مش هنسيبها. لا لا لا لا لا. ما تضيعش ابدا. ما تضيعش. ومين اكتر واحد متحرك في الاسره على الهدف؟ الجده. جده مين؟ جده عيسى. زوجة عمران. اسمها ايه؟ اسمها حنة. بس مش مهم اسمها. والقران ما ركزش على اسمها، ركز على صفاتها. امرأة عمران. يعني ما رضيش يقول لك اسمها ايه عشان ما تلتفتش وتعيش مع الاسم. لا، قال لك صفاتها عشان تعيش كل زوجة من دي اشاره لكل زوجة ليكي دور في تحديد الهدف. طب وصلت حد في الاسره مش راضي على على على هذا الهدف، اللي باقيين يكملوا. ابويا وامي مش هنا خالص، انا واخواتي اسره لها هدف. جوزي مش راضي، انا واولادي اسره لها هدف. مراتي واولادي مش راضيين الا بنت واحده، انا وبنتي اسره لها هدف. وبعد شويه المغناطيس هيجمع الباقيين. يعني فكر بس في الفكره دي وشوف لو بنيه لله، شوف البركه اللي هتحصل. الموضوع آل عمران. تعمل الأول تيجي نعمل تعريف بالعيلة. آل عمران أسرة جذورها عميقة في التاريخ، أسرة عريقة عريقة عريقة. آل عمران دول الأب اسمه عمران وزوجته حنة دي أو زوجة عمران مخلفين بنت. البنت دي اتجوزت واحد اسمه زكريا، بقى نبي بعد كده سيدنا زكريا. البنت وزكريا ما خلفوش، فضلوا سنين طويله ما بيخلفوش. الام تمنت امنيه لها علاقه بالهدف بتاعها انها تخلف تاني ولد، ما جاش ولد، جت بنت اللي هي السيده مريم. ثم مريم جه عيسى عليه السلام. دي شجره العيله. شايف شجره العيله عامله ازاي؟ بس الاسره لها جذور. اصل عمران ومراته من ذريه داوود عليه السلام، داوود وسليمان. يا عشان كده في القرآن الآية بتقول ذرية بعضها من بعض. أنا عايز أقف عند دي. ذرية بعضها من بعض. عايز أقول حاجات كتيرة أوي في كلمة ذرية بعضها من بعض. العائلات الأصيلة. عايز أكلم العائلات الأصيلة. يا شباب لو عيلتكم عيلة حلوة ما تبوظش الذرية اللي بعضها من بعض. ما تقطعش الخط بفساد أو بعقوق أو بانصراف عن سكة العيلة. يا أولاد العائلات الأصيلة. العيلة دي تفتخر ان ربنا بيقول عليها ذرية بعضهم. يا شايفين العيلة كلهم طالعين زي بعضهم، من الاجداد، من داود لسليمان لعمران لعيسى. ذرية كلها خير وصلاح. اول نصيحة يا شباب ما تضيعوش الحكاية دي. لو ابوك راجل محترم ما تبوظش سكة ابوك عشان يفضل الخير ممتد لاجدادكم لاحفادكم. ويا بنات لو ابوك راجل عظيم ومحترم بلاش بلاش تكسري سكة ابوك. بلاش بلاش علاقة حرام. بلاش جواز عرفي. بلاش بلاش تبوظي الجمال ده. بلاش تبوظي السكة الحلوة. ذرية بعضها من بعض نفهم منها كده؟ نفهم منها كده. نفهم منها ايه كمان؟ لما تيجي تتجوزي بصي على عيلة جوزك. ولما تيجي تتجوز بص على عيلة البنت اللي عايز تخطبها. ليه؟ دور على عيلة الكويسة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تخيروا لنظافكم فان العرق دساس. شوف شوف الزوجيه، شوف العيله. بص على ابوها وامها، بص على جدها، بص على عمامها، بص على خالها. وانت كمان بصي. وهنا خطوبه الصحوبيه. ايه خطوبه الصحوبيه؟ الولد اللي بيصاحب بنت حتى لو هيتجوزوا وناويين يتجوزوا بعد كده، حتى لو هيتجوزوا بعد كده، كل واحد فيهم ما بيفكرش في العيله. هو ما اصلا مصاحبها، هو ما يعرف ولا يهمه يعرف ابوها وامها ولا هي تهمها. كل واحد فيهم بيبص على التاني وبس. مش واخدين بالهم؟ والكلمه دي مهمه قوي يا جماعه. ده مش واحد بيتجوز واحده، دي عيله بتتجوز عيله. دول عيلتين بيتجوزوا بعض، بيناسبوا بعض، بيصهروا بعض. كاني عايز اقول لك ايه؟ كان الاشاره دي بص للعيله، عيله عريقه. عيلة عريقة وعظيمة، عيلة عمران ومراته. وبعدين مش كده بس، دول العيلة مذكورين في القرآن والصورة متسمية باسمهم. ده كل ده عشان كان عندهم هدف. خلي بالك هتشوف دلوقتي السر كله، أسرة لها هدف، نية، أم عندها نية، هيصل منها أشياء غير عادية. وتتسمى الصورة صورة آل عمران، تتسمى الصورة صورة آل عمران. على فكرة آل عمران ما كانوش أغنياء، ما هيش أسرة غنية، هي أسرة بسيطة مش بالفلوس. ياما أسر غنية وملهاش قيمة في التاريخ، وياما ناس بسيطة عند ربنا غالية قوي وثابت في التاريخ. آل ياسر، عمار وسمية وياسر معهم كام؟ كان عبيد فقراء، وماتوا ازاي؟ وماتوا معهم كام؟ ولا حاجة. لكن قيلتهم ايه عند ربنا؟ صبرا قال ياسر ان موعدكم الجنة. يا ناس انت العيلة مش بفلوسها، بأصابتها، بأخلاقها، بقيمها، مش مهم رصيد البنك، المهم رصيدك عند ربنا شكله ايه. هل عمران رفضهم عند ربنا ان تاني سورة في القرآن متسمية باسم العيلة؟ وبص كده على سورة آل عمران، هي الآية بتبتدي ازاي؟ ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فردين وعيلتين، واخدين بالكم؟ طب ليه ما قالش ان الله اصطفى آل آدم وآل نوح زي ما قال آل عمران وآل إبراهيم؟ لا، اصل آل إبراهيم وآل عمران الولاد كلهم فضلوا ملتزمين متدينين زي على فكرة أبوهم، قال إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وقال عمران مريم وزكريا ويحيى وعيسى. طب ما الأدم ونوح إيه؟ لا، نوح ابن عصاه، وآدم ابن عصاه. عرفتوا ليه شوية؟ كنت بقول لكم يا شباب ما تبوظش سكة العيلة عشان تفضل العيلة غالية على ربنا. فتذكر آدم ونوح لوحدهم مش كعيلة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران ربنا اصطفاها على العالمين. أصل الست دي زوجة عمران، يا ساعات نية أم تغير وجه العالم، نية أم تغير الدنيا. فاصطفاهم ربنا على العالمين. خلي بالك من حاجة، القصة دي نزلت في سورة آل عمران، اتسمت باسم آل عمران، مع ان هي نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة احد واثناء غزوة احد وبعد غزوة احد. يعني سورة آل عمران نزلت بعد غزوة بدر، اثناء احد، بعد احد، وغفوا فيها ان الله اصطفى ادم ونوحا. ايه العلاقة؟ اصل سورة آل عمران وهي بتتكلم عن احد، في صحابة في وسط غزوة احد الهدف اتغير، كانوا طالعين لله، فلما جت الغنائم الدنيا، فربنا سمى الصورة باسم عيلة مغيرة ثابتة. الست حطت نية وعاشت عليها وكملت ببركة نيتها دي العيلة كلها، فتسمت الصورة بصورة آل عمران. يا ناس اوعوا، اثبتوا زي الست دي، اثبتوا زي العيلة دي. آل عمران كده غلى. خلي بالك برضو سورة آل عمران نزلت في وقت تاني مهم قوي تعرف بيه قيمة العيلة دي وتعرف بيه حلاوة القرآن. نزلت امتى سورة آل عمران؟ نزلت سورة آل عمران لما بدأ وفود النصارى تأتي تقعد مع النبي ويعملوا مناقشة حوالين عيسى ابن مريم. فبدأ يجي وفد نصارى نجران ويقابل النبي ويشوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسكنهم فين؟ أسكنهم المسجد. سكنهم فين؟ ما عمل لهم شيخين بره، سكنهم المسجد وألف قلوبهم و فنزلت الصورة وهم موجودين. صورة اسمها ايه؟ آل عمران، صورة واسم عيلة من العائلات الصالحة اللي هم بيحبوها ويفتخروا بيها تأليفا بقلوبهم وبدءا لفتح حوار في منطقة مشتركة من التعالي بينه وبينهم. شوف سبحان الله، شوف ترتيب القرآن العجيب. هو هيتناقش مع دول وهم جايين يتكلموا معاه، طب ايه المنطقه المشتركه بيننا وبينكم؟ شوف طريقه، على فكره دي طريقه تفكير يا جماعه، يعني خدوا من القران من الحته دي ازاي تفكر اي حد هتقعد معاه في الدنيا؟ ايه المنطقه المشتركه؟ طب هم مسيحيين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ايه المنطقه المشتركه؟ العيله دي مشتركه بيننا وبينكم، العيله دي مشتركه. وتكلف الصوره الى عمران، وانا عايزك تتخيل وفد نصارى نجران لما يجوا ويلاقوا ان الصوره اسمها صوره آل عمران، وان الايه فيها بتقول ان الله اصطفى آل عمران على العالمين. وقعها ايه على وفد نصارى نجران؟ شوفوا انا ايام دعوه للتعاويش كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ابحث دائما وانت بتتعامل مع اي بني ادم على المنطقه المشتركه بينك وبينه، دي دايرته ودي دايرتك، فين المنطقه المشتركه اللي بينك وبينه اللي تخليكم انتوا الاثنين تتفاهموا مع بعض؟ هو ده اللي حصل في قصه آل عمران. وعشان كده نزل في سوره آل عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا، ها تعالوا للمنطقه المشتركه، تعالوا الى ايه؟ تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله الهنا واحد. فاهمين تاني؟ شوف سورة آل عمران جاية فين؟ وليه اتسمت بآل عمران؟ اثبتوا قلدوا العيلة دي، دول النموذج. الست دي وجوزها وأحفادها وولادها دول النموذج. انتوا بقى عيلتكم أخبارها إيه يا جماعة؟ هل أنت عيلتك نموذج للمسلمين في أوروبا؟ هل أنت عيلتك نموذج في حي حلوان ولا في اسكندرية؟ هل ينفع يتضرب دي نموذج؟ شوف العيلة دي، يعني زي ما ربنا ضرب لينا نموذج قلدوا العيله دي. هل ممكن طبعا على قد العماره، هل العماره كلها بتقول هو في العماره زي العيله فلان؟ هل انت كده؟ طب الحي عشان تبقى كده صدقني لو جربت فكره اسره لها هدف وفكر في هدف، هدفنا ايه؟ الحي دون يتنمى، هدفنا ايه؟ الاسر اللي مش عارفه تعيش وتاكل نعمل لها مشروعات صغيره ونمنع ونساعد ولادها ان هم يرجعوا التعليم بعد ما سابوا التعليم، الاسره دي فكر لك مع نفسك، فكر لك الاسره دي هدفها ايه؟ نعلم الحي القران، الاسره دي هدفها، حط هدف للعيله وانت ومراتك وتعهدوا وابداوا اشتغلوا وحطوا مع بعض وشوفوا ربنا هيبارك ازاي، بركه بس بالنيه بقى، على قد ما النيه تكون عاليه. ان الله اصطفى، انا كل ما بسمع كلمه اصطفى دي بيحصل لي حاجه جوايا، يا ترى احنا ممكن نصطفى؟ مش زيهم بس على قد زماننا. بس انت عارف يعني ايه اصطفى؟ تعالى انت اللي جنبه، لا انت تعالى اللي هناك دي، لا اللي جنبها تعالى، هي دي لا تعالى انت. زي ما قال لي موسى وانا اخترتك، زي ما قال لمريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفائين بينهم يعني منازل ودرجات. انت بتشتاقني كلمة انا يا رب؟ طب ما هي الايام دي بتاعت كده، سد كده وارفع طولك، انا يا رب اعتقني، انا يا رب انا اختارني السنه دي في رمضان عشان بعد رمضان ابقى شغال عندك واصلح في ارضك. إن الله اصطفى، الواحد لما بيقف عند كلمة اصطفى يحس بعزة. طيب عرفنا شجرة العيلة وليه سمت سورة آل عمران باسم مريم. خلي بالك آل عمران ذكروا في القرآن في حتتين، في سورة آل عمران وفي سورة مريم، بس في سورة آل عمران بداية العيلة أم مريم، وفي سورة مريم آخر العيلة عيسى عليه السلام، وكأن من البداية للنهاية موجود هناك، ركزت على الجد والجدة وهنا ركزت على الحفيد والأم مريم وعيسى. كأني عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك دي أسرة ممتدة بنية الست دي، صدق الأسرة دي ممتدة ليوم القيامة، مش عيسى هينزل في آخر الزمان؟ صدق إن كل ده بسبب بركة هدف الأم. تعال نروح بقى للأم، الأم مين؟ أم مريم زوجة عمران. ايه الوضع وايه الهدف اللي حطيته وايه الحكاية؟ الست دي عايشة في فلسطين، فلسطين بعد داود وسليمان اجدادها دخل الرومان، ودخل الرومان بعقيدة وثنية وتعددت الالهة، وبقى في الهة كتير، اله الجمال واله الحب واله والامبراطور اله و و و و و واضطهدوا اي حد يرفض العقيدة بتاعتهم وتعدد الآلهة، وفتن الناس وفسدوا، ومش كده وبس، أكرهوا الناس على دينهم لدرجة ان هم عملوا ساحة كبيرة لأي حد يرفض الدين بتاعهم يلقى للأسود والنمور تأكله حيا في هذه الساحة، والساحة موجودة إلى الآن زي ما هي كانت معمولة في روما، وينقل إليها أي حد يغير يرفض عقيدتهم. قصة إكراه الدين، يعني كانوا بيكرهوا الناس على دينهم. إيه ده؟ كانوا بيكرهوا الناس على دينهم، وبعدين إحنا متهمين النهاردة المسلمين إن إحنا ديننا بيكره الناس، في حين مش احنا اللي عملنا كده، ولا احنا اللي ابتدينا كده، مش احنا اللي ابتدينا الحكايه دي، ده هما اللي ابتدوا الحكايه دي. قصه ان الدوله تكره المواطنين على دينها دي مش من عندنا، دي جايه من عند جمال. تلبسنا احنا دلوقتي؟ ده ديننا هو الوحيد اللي قال لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين، وهو الوحيد اللي فسر العباره العظيمه دي. واحد المستشرقين قال كده، قال يا ريت اوروبا كانت عايشه الجمله دي بدل الحروب الطاحنه اللي حصلت جواها بسبب الدين، لا اكراه في الدين. هو احنا ليه دلوقتي ندافع عن نفسنا ونقول لا ده احنا ما بنكرهش؟ ده مش احنا اللي عملنا الموضوع، الرومان اللي عملوا الموضوع، وعملوه قبل المسيحيه وبعد المسيحيه. الست شايفه الوضع كده، ايه الوضع؟ زي ما بقول لكم اكراه في الدين، العقيده بتتغير، الناس بتفقد دينها، الهه. وفي نفس الوقت مش كده وبس، ده في ظلم شديد على اهل الخرطوم، ضرائب شديده، مش عارفين يعيشوا، مش عارفين بعنصريه، مش عارفين يستقروا، مش عارفين يعيشوا. طب وعموم المؤمنين عاملين ايه؟ ساكتين. في مؤمنين طبعا بس ساكتين. هتعملي ايه يا ست؟ انا مش مخليها الا بنت واحده اتجوزت زكريا وكبرت. إذا كان جوز بنتي عجز، سيدنا زكريا بيقول قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، طب ما بالكوا بقى الأم سنها كام؟ يعني إذا كان زكريا اللي هي حماته كده، طب هي عاملة إيه؟ هبت في قلبها نية، أنا عايز أخلف. هي مش محرومة من العيال، هي عندها بنت، وبعدين دي هي كبرت قوي. لا لا لا لا، أنا مش حاسة على الوضع ده، لازم جيل جديد، لازم يجي جيل جديد يعمل حاجه لفلسطين، انا عايز اخلف. يا ستات الحلقه دي ليكم، انا لازم يطلع من بطني اللي يصلح الحال، انا لازم يطلع من بطني اللي يعمل حاجه للامه دي. والنيه كبرت في قلب الست، وبدأت تتكلم مع جوزها عمران. عمران ده مين؟ عمران ده من علماء بيت المقدس المتميزين الكبار، الشباب الكبير في السن. تيجي تحط هدف، انا عايز اخلف. يا ست انت بتقولي ايه تخلفي؟ انت مش شايفه سننا كام؟ ما ينفعش. اذا كان بنتك وجوز بنتك مش عارفين يخلفوا وكبروا وخلاص، احنا بنعمل حق، احنا بنعمل خير، احنا لازم نمتد من اجل ان الرساله تفضل موجوده. وعشان تصدق ان هي دي فكرتها، حتى زكريا كان بيقول كده، قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني، مش ورث فلوس ارجعوا للتفاسير، يرثني ويرث من ال يعقوب، يرث النبوه ويرث الرساله، واجعله ربي رضيا، واني خفت النوايا من وراء بني اسرائيل بيبوظوا، وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا. عندهم نفس المشكله العيلتين، بس هي الست هي اول واحده حركت الموضوع. انت فين من زوجة عمران؟ يا ستات اللي كل اضيفك اديني باكل وبشرب وخلفت العيال وخلاص، مين عايز تطلع ابنها صلاح الدين؟ مين تطلع بنتها زي مريم؟ مين يا ستات انت؟ ولذلك القصه اسمها آل عمران، لكن لما تقرا اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني. عمران مش موجود في الصوره، يعني عمران رغم دي العيله، فين عمران في القصة؟ التركيز على الست، انت اللي تقدري تبدأي خطوة البداية عندك، انت اللي هتحركي الموضوع. يا ستات انا برجوكوا في الحلقة دي، لو بتحبي الاسلام، لو بتحبي رسول الله، بالله عليكي عيشي الهدف. وانا بقول لك الهدف ده، الولد ده والبنت دي اللي هم ولادك هيطلعوا يعزوا الاسلام والمسلمين. ربي بقى. بس خلي بالك الصورة اسمها صورة آل عمران، اوعي تكوني ماشية وبعد شوية تنسي. مش كنا بنقول هم رمز الثبات على الفكرة؟ حطينا هدف وهنعيش ليه ونموت عليه. هي دي القصة. عشان كده اتسمت آل عمران، بتكلم الأسر وبتكلم الستات وبتكلم كل واحد اثبت على مبدأك وبتكلم عيسو رسالة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني. الأول داعت يا رب يا رب عايز خلص. وإذا بالمفاجأة، احنا من كام حلقة كنا بنقول الله يستجيب الدعاء، وإذا بمفاجأة عجيبة يستجاب الدعاء. كبرت قوي، مفيش مفيش، هو مين بيده الأمر؟ هو مين اللي بإيده يعني ملكوت السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. هم تروح له ما تدعي دعي. فإذا بجنين يتحرك في أحشائها. تخيل، أنا عايزك تتخيل المفاجأة، وعايزك تتخيل معقولة إن هي بتعمل كده؟ ده أنا نويت بس. وبعدين شوف قامت قايلة إيه؟ رب إني نظرت لك ما في بطني. أنت مش استجبت دعائي وخلفت اللي في بطني ده عشانك. الناس عادة بتنظر للدنيا. يعني أي حد بيقدم نذر أو بينظر لربنا بينظر عشان إيه؟ علشان تجيب حاجة في الدنيا. يا رب لو الشغلة دي رسيت عليا نظرت لك كذا، يا رب لو الواد نجح في الثانوية العامة نظرت لك كذا، والشباب يا رب لو جوزتني فلانة نظرت لك كذا. عمرنا ما شفنا نذر للدين. يا رب لو الولد ده جه حياته كلها عشانك، وانا اصلا هي مش صلبالي، هي مش عايزاه، هي عايزاه لربنا. ولذلك لما جت بنت هي في الاول انا كنت عايزه ولد عشاني، انا كنت عايزه ولد عشان الرساله. في ايه؟ هو ما تقبلش مني ولا ايه؟ هي قضيتها القبول، قضيتها صاحبه رساله، والرساله دخلت في خلايا جسمها وسيطرت على روحها. انا صاحبه رساله، انا هساعد انه يطلع جيل عشان المسجد الاقصى. هيحصل ايه؟ ونذرها هيحصل في ايه؟ وربنا وقبوله لو نيتك صدقه هيعمل معاك ايه؟ وينمي لك نيتك ازاي؟ ويحققها لك ازاي؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. كل حرف ثواب غيرك شكر معجزه، في كل قصه جوه الكتاب فيها عباره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. امرأة عمران أسرة لها هدف، فكانت النتيجة أن ربنا بارك في الهدف ده ليستمر امتداد الأسرة دي ببركة نية الست دي لغاية يوم القيامة لما ينزل المسيح عيسى. ببركة إيه؟ يعني أنت ممكن ربنا، بس كل واحد بقى ونيته على قدر قوة النية وصدقها. صحيح والله، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. واحد بيعمل حاجة كبيرة قوي أصلا، حاجة كبيرة لله، من غير نية، فطير صغير. واحد بيعمل حاجة صغيرة تصغير ربنا قوي قوي قوي، فربنا يكبرها له. ويجي بعد 10 سنين هو كان بس بيبتدي بيتكلم مع 3-4 أولاد إن هم يكونوا كويسين وإن هم يقربوا من ربنا. دي كل قضيته، ونيته جامدة قوي قوي قوي قوي. بعد 10 سنين يبقى بيتكلم ملايين. الست عندها كده، عندها نية مالية خلاياها، عايز اعمل حاجة. جربوا يا جماعة، حط كده غيرة وحرقة في قلبك على بلدك، على دينك، على قبيتك، وجرب ربنا حذارك ازاي، وحيطلع منك خير ويخلي الملايين يسمعوك زي نية ابراهيم. يا ابراهيم اذن في الناس بالحج يأتوك رجالة. يا رب وأن يبلغ صوتي ورا الصحراء، عليك الاذان وعلينا البلاغ، فيستجمع نيته. ايها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا. تخيل فدينا احنا النهاردة نقول لبيك اللهم لبيك. حد يصدق إن النية وإن كلمة صحرة يوصل صوتها ليك النهاردة؟ أهي بقى نية الست دي. عيسى ينزل في آخر الزمان فيقيم الحق. رضيت بالله يا رب. رب سبحانه وتعالى إنه يا جماعة، يا ستات، يا حوالم، انوي اللي في بطني ده رب اني نظرته لك. يا امهات اللي عندكم رضع، احنا النهارده واحنا مع جمهورنا كنا بنحتفل بعقيقه سجا، بنت من بناتنا هنا اتولدت هنا، فاحساسك ان البنت دي ها. بص الست هتقول ايه بقى؟ قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا. حط تحت محررة 10 خطوط. يعني ايه محررة؟ ليك انت لوحدك بس، مفيش شريك، حر ليك لوحدك، لن يكون لدي ولا الدنيا ولا ان انا انبسط بيه ولا ان انا اقول عندي ولاد كذا ولا عزوة، ليك انت لوحدك محررة. خلي بالكوا اسمها مستخدمة كلمة محررة، ما هو لما الحاجة تبقى لربنا لوحده هي دي قمة الحرية. طول ما انت اسير لحاجة انت مش حر، فكر فيها كده، ليه استخدمت كلمة محررة؟ ايه تعريف الحرية؟ طول ما انت اسير حاجة، اسير سجارة انت مش حر، اسير المرأة انت مش حر، اسير المنصب الكرسي انت اسير الكرسي مش حر، اسير الشهرة مش حر، انت اسير ايه؟ لا يا عم انا مش اسير حاجة، انا عبد ربنا، انت في قمة الحرية، لان مفيش حاجة في الارض اسيرات. ده على فكرة فكر في الحرية بالمعنى ده، الحر اللي مفيش حاجة مسيطرة عليه الا ربه سبحانه وتعالى. انا حر، انا قوي جدا، مش اسير. ده عشان كده التخيل هي كلمة محررا، لم يكن اسير لحاجة من الدنيا، انا هربيه على كده. يا سلام لو نيتك بقت كده في ولادك، يبقى كل عياط وهم بيعيطوا وهم بيوقوا في ميزان حسناتك، وكل غسيل وكل ايه وكل تعليم وكل رياضة هيتعلمها، ما احنا عايزين نطلع واحد كامل ناجح يعرف ينجح في الدنيا، وكل رياضة هيلعبها وكل فلوس هتحطيها وكل حنان هتديه وكل وكل وكل وكل في ميزان حسناتك. تخيلي يتحول حياة الولد ده الى كنوز حسنات في ميزانك. يا ستات عندك فرصة ذهبية لجنة الفردوس والدرجات عليا في الجنة، انوي كل حاجة من ولادك لله. قالت ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، فتقبلها ربها بقبول حسن. شوف شوف بعديها ربنا تقبلها وكأن انك انت السميع العليم فورا. فلما وضعتها حملت والست كبيرة في السن والحمد لله عمالة تدعي يا رب تقبلها يا رب، وكل دماغها في ولد، هي قضيتها اصلا راجل جديد ينصر الحق، ما ينفعش بنت هتعمل ايه. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، انا عايز ذكر يا رب. خلي بالك هنا في معنى خطير جدا، كان ربنا هيقول لنا بعد شويه مين قال لكم ان اللي هينصر ويعز الذكور فقط؟ دي مريم دي هتكون سيدة نساء العالمين وهتدل على صفة الله الخالق بالمعجزة اللي حصلت لها، وهتجيب عيسى من مريم اللي هيعمل وهينقل وضع، وهيكون نتيجة في إمام روما بعد كده، بس بعد ما يموت 300 سنة عشان ربنا له قوانين في كونه، بس بسبب دعوتك ونيتك ونذرك هيمتد هيمتد هيمتد ويشتغل. فهي أول ما شفتها بنت خافت يكون ربنا ما تقبلهاش، بس في الحقيقة هي مصرة. شوف الثبات اللي عندها، وإني سميتها مريم. خلي بالك مريم ده دليل انها مصرة على نيتها، لان مريم يعني ايه؟ العابدة او خادمة العباد. فهي رايحة في سكتها مصرة، طلعت بنت بس برضه انا مصرة ان انا على الاقل من ذريتها، ولذلك كانت قايلة واني اعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. طب يا رب لو ما جاتش، لو ما كانتش هي، طب ذريتها. احنا دايما الامهات بتدعي اولادها ربنا يصرف عنك الفساد، ربنا يصرف عنك ولاد الحرام، لكن هي اول دعوه والولد لسه مولود، ربنا يصرف عنك الشيطان واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. النبي له حديث جميل جدا بيقول لك ما من مولود يولد الا ويبكي الا ويمسه الشيطان، وذلك عشان كده بكاء الاطفال اول ما يتولد الا مريم وعيسى. طب ليه يا رسول الله؟ اصل امهم دعت واني اعيدها بها وذريتها من الشيطان الرجيم، فربنا استجاب دعوتها. القصه قد كده يا رب تستجيب الدعاء لما يكون واحد نيته خالصه ليك. الست كانت بص كام حاجه، كبيره في السن مستحيل تخلف، خلفت الست قالت ما يمسهوش الشيطان، مريم وعيسى لا يمسهم الشيطان. الستة تمنت ان ابنها يصلح الوضع ويصلح وضع الايمان في الارض، فطلع عيسى وصلح وضع الايمان في الارض ومكمل كمان ليوم الايمان. ايه ده يا ستات عندك الاحساس ده؟ بص الايات تاني، رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. عايز تلاحظوا معايا حاجه، واخدين بالكوا الست بتتعامل مع ربنا ازاي؟ هي بتكلم ربنا على طول. في حاجه يا جماعه اسمها الدعاء، في حاجه اسمها المناجاه. تكلم ربنا، تبقى فايق عربيتك تكلم ربنا، انت راضي عني، انا ماليش غيرك، ما تسيبنيش انا يا رب، ده انا اتولدت غلبان وابويا وتحتي ما كانش معانا فلوس، وانت يا رب اللي عملتنا، يا رب زي ما كرمتنا في اللي فات اكرمنا في اللي جاي. واخدين بالكم الست بتتكلم ازاي؟ يا رب انا نظرت لك اللي في بطني يا رب، ده ليك يا رب. فلما وضعتها يا رب طلعت بنت ولسه مستمره، يعني الحاجات دي بينها تواصل، هي يبدو انها واخده على الحكايه دي. وبعدين لما طلعت بنت، يا رب انا هسميها مريم وانا يا رب بعيدها بيك من الشيطان. انت تعرف تبقى مع ربنا بينكم العلاقه دي؟ يعني كل شويه كده تبقى على طول بتكلم ربنا وبينك في الحوار ده. مره تبقى سايق عربيتك ولا ماشي في الشارع، كل الناس زعلانه منك، يا رب ابويا زعلان وامي زعلانه ومراتي زعلانه، كل الناس زعلانه مني، يا رب انت زعلان بي. لو انت راضي خلاص، هتحس بحلاوه في قلبك عمرك ما دقتها في حياتك. تحس ان باسم الله الحنان، هتحس ساعتها باسم الله الوديد. يا جماعة عيسى ومريم ندر أم ونية أم ودعاء أم وهدف أسرة، ده عيسى ابن مريم ودي مريم. احنا خدنا قبل كده قصة مريم، ولذلك انا مش هكمل في قصة لان هي انتهت قصتها عند هنا لتبدأ قصة مريم. هي بختها، خلي بالكوا هي كانت زعلانة ان دعوتها لم تستجاب، في حين دعوتها استجابت، مش كده؟ مش جه عيسى بعد كده؟ بس مش لازم على طول، حاسة لينا وحاسة لينا نتعلمها، حيث استجاب هتستجاب، انسى دعوتك مجابة مجابة، بس ربنا له قوانين في أرضه وكل حاجة ولها وقت. وزمن عيسى لسه ما جاش، زمن التغيير لسه ما جاش، لكن في تمهيد ودعوتك ما راحتش. التغيير في الارض ونهضه الامم واحياء الامم بياخد وقت، عيسى زمنه مش دلوقتي، لسه الجيل دون مش الجيل اللي يستحق النصر، الجيل اللي بعده. هل بقى بخطا الجيل دون؟ قد يكون، ما اشتغلوش من المين؟ قد يكون اشتغلوا بس لسه الامر بياخد نضج زي الزرعه اللي بتكبر، قد يكون. طب احنا يا ترى جيلنا جيل عزه جيل نهضه؟ طب احنا بنشتغل؟ طب احنا فينا اللي عنده نيه زي نيه الست دي ومحبوق على الامه والاسلام؟ اب وام يحطوا هدف زي ده؟ موسى ربنا قال له اجعلوا بيوتكم قبله، خلوا بيوتكم قبله للمؤمنين ويبقى ده هدف الاسر. ها المؤمنين يتجمعوا في بيوتكم، يلاقوا نور في البيوت، يتجمعوا على طاعة ربنا وعلى الانتاج وعلى التنمية، وا وا وا واجعلوا بيوتكم قبلة. انت بيتك ايه؟ فالست دعت لكن لسه، بس دعوتك مش هتروح، فتقبلها ربها عشان نيتك الحلوة، بنتك هتبقى هي ام عيسى عليه السلام. نية ام. انا عايز الستات بعد الحلقه دي الدم يجري في عروقها والعينين تكملي امل وحماسه وتخش تقفل الحلقه وتخش تدعي ربنا وتنوي. بس اوعي تغيري سوره قلع عمران، ما تغيريش النيه وما تغيريش الهدف. وانيو هيحصل ان شاء الله وهيكون ان شاء الله، وربنا يعز لك الاسلام. نية ام، القصه نية ام. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تعالوا ندعي في هذه الليالي ربنا كده يستجب لنا ويعزنا ويفتح علينا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. الحمد لله. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، فرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة. يا من استجبت لامرأة بنيتها الخالصة فأجريت عليها شيئا عظيم وخيرا كثير، يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ندعوك في هذا الوقت في هذه الليلة وأنت المجيب القريب العظيم. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا يا رب، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا يا رب، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا. يا ذا الجلال والإكرام استخدمنا ولا تستبدلنا، أصلح بنا الأرض، أصلح بنا الأرض، أصلح بنا المسلمين، أصلح بنا الأرض. اجعل منا نساء كهذه المرأة يا رب، أخرج من بناتنا ونسائنا كهذه المرأة يا رب، أخرج من بناتنا ونسائنا كهذه المرأة يا رب، أخرج من أحشاء النساء وبطون النساء من يعز الإسلام يا رب. اغفر لنا، تب علينا، ارحمنا، سامحنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضعنا، ارفعنا ولا تضعنا. من يغفر إن لم تغفر أنت، من يرحم إن لم ترحم أنت، من ينصر إن لم تنصر أنت. يا من تدافع عن الذين آمنوا، نستغيث بك لإخواننا في العراق. يا من تدافع عن الذين آمنوا، نستغيث بك لإخواننا في فلسطين. يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى. يا رب اغفر لنا، اغفر لنا، انصرنا، ارض عنا، ارض عنا. يا من رددت يوسف إلى أبيه، رد المسجد الأقصى إلينا. يا من رددت موسى إلى أمه، رد المسجد الأقصى إلينا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا رب بعد رمضان ثبتنا، ثبتنا، ثبتنا. نعوذ بك أن نكون كالتي نقضت غزلها، نعوذ بك أن نكون ممن صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، نعوذ بك أن نضيع بعد رمضان، نعوذ بك أن نخزى بعد رمضان. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تتركنا يا رب؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم اجعلها ليلة عتق، اللهم اجعلها ليلة عتق، اللهم اجعلها ليلة عتق. اللهم لا نخرج لصلاة العيد إلا وأنت عنا راضي. اللهم أخرجنا لصلاة العيد وصحائفنا بيضاء كملابسنا البيضاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا نغادر هذه الحلقة الآن إلا وقد تبت علينا. اللهم إن كان فينا مصرا على معصية فأخرجها من قلبه الآن. اغفر لنا بدموع امرأة تبكي بيننا الآن، اغفر لنا بإخلاص شاب بيننا الآن. اعتقنا، اعتقنا بحة الأصوات، وصمنا وقمنا وتعبنا، فهل تقبلنا؟ أن تردنا. اللهم إنك إن رددتنا فنحن في مصيبة. يا من تقبلت من أم مريم وقلت فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل منا الصيام والقيام، اعتقنا اعتقنا، ارضى عنا ارضى عنا، سامحنا سامحنا، انصرنا، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، وإلا ضعنا. اعف عنا يا رب، استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق سواديك، دين النبات في حياتي، في كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد بالسطور معجزة، بكل قصة جوا الكتاب في عبا. هو الدليل في طريق سواد من النبات نور حياتي، في كل شبر في أرض الله. Thank you.